الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم في تفسير الآية ولما أمر تعالى بطاعة الوحي والتحاكم إليه استنكر حال من يعرض عن ذلك ويتحاكم إلى أهل الطغيان وهو يزعم الإيمان. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الآية، تفسير الآية: ألم ترى، ألم تنظر إلى عجيب صنع هؤلاء. شوف، ألم تر إلى، ألم تر إلى في قوس واحد، الذين في القوس الذي بعده. ألم تر إلى، ألم تنظر إلى عجيب صنع هؤلاء الذين أهل النفاق، يزعمون، يدعون ويقولون بأفواه كذبة، والزعم هو القول الذي يخلو من التحقيق وتقوى فيه شبهة الكذب، أنهم آمنوا بما أنزل إليك من الوحي والقرآن وما أنزل من قبلك على الأنبياء من التوراة والإنجيل وغيرهما، يريدون أن يتحاكموا ويرجعوا ويترافعوا إلى الطاغوت، كل من حكم بغير شرع الله وطغى وتجاوز الحد الذي حده الله، وقد أمروا أن يكفروا به، أي بهذا الطاغوت. وقد قال الله: واجتنبوا الطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ويبعدهم عن طريق الحق والهدى ضلالا بعيدا بالغا النهاية. ومما ورد في سبب نزول هذه الآية، شوف يحذف العنوان سبب النزول، لأن ومما ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى قوله: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال الهيثم: رجال ورجال الصحيح 7/6، وجود إسناده ابن حجر في الإصابة. الصحيح المسند من أسباب النزول الوادعي. طيب، حين ذكرنا هنا في بحث في أبي برزة الأسلمي، هل هو أبو برزة أو أبو بردة؟ طيب، وفي كلام في الموضوع هذا لعلنا نأتي به بعد قليل. طيب، فوائد الآية. وفي الآية ذم المنافقين. شوف الآن، تابعوا معنا على أساس موضوع الفوائد التي ما سجلناها نسجلها. تابعوا معنا، نطلع الفوائد اللي ما سجلناها. وفي الآية ذم المنافقين لأنهم يريدون أن يتحاكموا لأهل الطغيان والباطل والكهان. وفيها التعجب من حال من يكذب فعله زعمه فهو يدعي الإيمان بلسانه وأفعاله، فهو يدعي الإيمان بلسانه فاصلة، وأفعاله هي أفعال أهل الكفر. وفيها ذم حال أهل الجاهلية الذين يتحاكمون إلى الدجالين والعرافين والكهان الذين كانوا يأخذون المال رشوة على القضاء بالباطل والحكم بالهوى. وفيها أنه لا بد للناس من مراجع تفصل في منازعاتهم. وفيها وصف الكفر بالضلال البعيد. وفيها أن الشيطان يريد أن يضل الناس ضلالا بعيدا ليبعد رجوعهم عن الحق ويصعب اهتداؤهم. وفيها إتقان الشيطان لعمله بالشر وأنه لا يرضى باليسير منه، وفيها توحيد جهة التحاكم عند أهل الإيمان وأنهم لا يقبلون تعدد الجهة، وأن الإيمان الصادق يأبى تعدد جهات الحكم بحيث يكون بعضه إلى الكتاب والسنة وبعضه إلى طاغوت القوانين الوضعية المخالفة لهما. وفيها شناعة نفاق وكفر الذين يتحاكمون إلى مصدر قد أمرهم الله بالكفر به، وفيها أن كل من جعل مصدرا للحكم خارجا عن الكتاب والسنة فهو طاغوت سواء كان شخصا أو هيئة أو كتابة، وفيها أن من أراد التحاكم إلى غير الله باختيار فهو كافر بخلاف من أكره على التحاكم إلى غير شرع الله، وفيها أن إرادة المنافق وإرادة الشيطان متفقتان. طيب في إضافة؟ من باب أولى طيب نكتب وفيها أن الإرادة تنزل منزلة الفعل، وإذا كان الذم قد ورد عليها في الآية وإذا كان الذم قد ورد على إرادة التحاكم إلى الطاغوت فكيف بمن يقوم بهذا التحاكم فكيف بمن يقوم بهذا التحاكم وكيف بمن ينصب هذا الطاغوت غيره. هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. ما يصير يعني شوف هنا ألم ترى الذين يدعون أن آمنوا أنزل إليكم وأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت. أخي لأن لازم يكون طيب أيوة هو إذا إحنا إذا جبناها خلاص أخذنا منها فوائد. هنا في آية ثانية هو الآية هذيك الصريحة في الموضوع. طيب غيره أيوة هذه ذكرناها في الأول ألم تنظر إلى عجيب صنع هؤلاء. نعم إنه هذا الفعل فعل المنافقين ولو ادعى صاحبه الإسلام فهو منافق. يقولنا هنا نحن وفيها أن الشيطان يريد أن يضل الناس ضلالا بعيدا ليبعد رجوعهم عن الحق ويصعب اهتداؤهم. طب لو عدلناها ليصعب رجوعهم إلى الحق ويستبعد اهتداؤهم. ويظن اللي يصعب رجوعه من الحق ويعسر اهتداؤه أيضا ويعسر اهتداؤه ليصعب رجوعه من الحق ويعسر اهتداؤه غيره. طيب عليكم السلام. في شيء ثاني؟ طيب إذا ننتقل الآية التي بعدها. قلنا كل ما تجاوز به الحد العبد حد معبود أو متواع أو مطاع، وقلنا كل ما عبد من دون الله فهو راض، وقلنا كل ما اتخذ حكما بين الناس مخالف الكتاب والسنة أو طاغوت. إيش عنده هو؟ عنده شيء تعرف؟ طيب ننتقل إلى قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هو ما ذكر يعني ابن كثير رحمه الله يمكن ثلاث سطور اللي مذكور في التفسير هنا، يعني طبعا أقرأ. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ولهذا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقوله يصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، كما قال تعالى عن المشركين: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثم قال تعالى: طيب إذن ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. طيب نقول: ثم ذكر تعالى إعراض المنافقين عن الكتاب والسنة فقال سبحانه: وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم للزاعمين الإيمان المريدين التحاكم إلى الطاغوت، تعالوا بين قوسين وأقبلوا إلى ما أنزل الله بين قوسين في القرآن وإلى الرسول ما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لتحكيم ذلك والعمل به رأيت المنافقين وأبصرتهم حال العرض عليهم يصدون عنك صدودا بين قوسين ويعرضون إعراضا كليا متعمدا. طيب في زيادة في التفسير ولا ننتقل للفوائد؟ نقول وفي الآية أن من دعي إلى العمل بالقرآن والسنة فأعرض عن ذلك فهو من جملة المنافقين، وأن الإعراض عن تحكيم الكتاب والسنة هو علامة واضحة من علامات النفاق الأكبر. وفيها دعوة الجميع إلى تحكيم الكتاب والسنة، وفيها استعمال كلمة تعالوا في دعوة غير المسلمين. وفيها أن الصدود يوجب غضب الله. لحظة، هذه في الآية اللي بعدها يمكن. سؤال يا رب. وفيها أن المنافقين يصدون عن الدعاة إلى الله، ويعرضون عنهم، وفيها أن المنافق يجمع بين صد العين والوجه وفيها أن المنافق يجمع بين الصد يجمع بين الصد بالوجه والبدن، وهذه مجاهرة وتصريح، وبين الصد بالقلب وهو المكر والخبث الخفي والكفر الخفي، وهو المكر والخبث والكفر الخفي. وفيها أن المنافقين لا يعجبهم حكم الله، فيصدون عنه، ويصدون عن نبيه كذلك، لأنهم يعلمون أنه لا يمكن استمالته بالرشوة. طيب ايش عندكم؟ طيب وفيها ان المنافقين يبعدون انفسهم ويبعدون غيرهم عن الحق، غيره مرة ثانية. طيب غيره في حائل. طيب اكتبوها اكتبوها تبع الفائدة الأخيرة يمكن هي. والفرق بين الصد والسد أن السد يكون بحائل محسوس، والصد يكون بحائل في النفس، لا في علم، يعرفون أنه رسول الله، يعيشون بين المسلمين، يسمعون كلام الله، منافقين. ها؟ غيره ها؟ جرب هذا مرة ثانية. وإظهار المنافقين في مقام الحمار للتسجيل عليهم بالنفاق وذمهم به والإشعال بعلة الحكم. يعني إعادة لفظ المنافقين يعني؟ رأيت المنافقين يعني هذا ذكر آخر. هو يعني هو صرح بهم هنا يعني ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويريدون أن يتحكموا في الطاغوت قد أمروا أكثر به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. طيب كيف نقول يعني هو ما صرح في الآية الأولى أنهم منافقون والآن أنهم صرح في الآية الثانية أنهم منافقون. يعني نقول وفيها ذكر الوصف ثم التصريح باسم صاحبه. طيب وفيها مع التي قبلها ذكر الأوصاف ثم التصريح باسم صاحبها. ليكون أثبت في النفس فإنها تريد أن تعرف من هؤلاء فهو قال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمنوا ويكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا وإذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم ها وإذا قيل تعالوا ما أنزل الله إلى الرسول. طيب رأيت المنافقين جاء التصريح باسمهم بعد أن تقدم كم وصف لهم وهذه من البلاغة تأخير ذكر اسم يعني ذكر أوصاف ثم ذكر اسم اللي اتصف من هو اللي اتصف بها. تأخير ذكر اسمهم لكشف التنبيه على كشف على انكشاف حالهم لأنه الأول كانوا ما هم معروفين بس ليه أوصافهم إذا هذول إذا وجدت هذا الوصف هذا فصاحبه كذا وللدلالة على أنه إذا وجدت الأوصاف وللدلالة لو كملنا يعني أنه هذا التقديم والتأخير وكذا وللدلالة على أنه إذا وجدت الأوصاف وجد الحكم يعني إذا وجدت أوصاف النفاق جاز الحكم على صاحبها بالنفاق وإذا وجدت أوصاف النفاق جاز الحكم على صاحبها بالنفاق حدلوها وأنه إذا وجدت أوصاف النفاق جاز الحكم على صاحبها بالنفاق طب غيره؟ طيب ايش قلت سيد؟ سماهم في الآية بعدها سماهم الآية اللي ما قبلها ما سماهم وصفهم وصفهم ثم سماهم أيوة حتى تكمل عليه راشد. ففيها التسمية بعد الوصف أو وفيها التسمية بعد الوصف وفيها التسمية بعد الوصف لتثبيت الحكم. التسمية بعد الوصف لتثبيت الحكم إنه هذول منافقين. هذه تكفي ولا تودور شيء ثاني؟ يعني ان التسميه بعد الوصف لتثبيت الحكم. بس رأيت قال رأيت يا محمد هؤلاء المنافقين الزاعمين الإيمان وأبصرتهم حال كونهم يعرضون عن حكمك إعراض الكلية متعمدا منهم. فذكر المصدر للتأكيد وهذه الآية مؤكدة لما دلت عليه الآية التي قبلها من نفاق هؤلاء الذين يرغبون عن حكم الله وحكم رسوله إلى حكم الطاغوت من أصحاب الأهواء، لأن حكم الرسول لا يكون إلا حقا متى بينت الدعوة على وجهها، وأما حكم غيره بالشريعة فقد يقع فيه الخطأ بجهل القاضي بالحكم أو بجهل تطبيقه على الدعوة. وهي أيضا دالة على أن من أعرض عن حكم الله متعمدا ولسيما بعد دعوته إليه وتذكيره به فإنه يكون منافقا لا يتخذ ما يزعمه من الإيمان ولا ما يدعيه من الإسلام. تعالوا يعني انه انت حكمك يا رسول الله غير حكم القاضي بشريعتك، حكمك انت ما يخطئ. واذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم وإذا دعوا إلى الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى الله وإلى الرسول. ما في خطأ، ما في نسبة خطأ. يعني هو لو كان قاضي إيش الفرق بين حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة وحكم القاضي بالكتاب والسنة؟ أن حكم القاضي كتاب السنة ممكن يخطئ في تنزيل الحكم على الواقع مثلا، بس حكم النبي صلى الله عليه وسلم بها ما يمكن، ما في خطأ، ما يمكن يخطئ من وحي. الفرق بين حكمه وحكم غيره، فلماذا يتولون عنه؟ يعني إذا كان الشرع، إذا كان لابد أن يجيبوا إلى الشرع لو كان قاضي، كيف لو كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يخطئ؟ لو الآن قلت لواحد تعال معي على المحكمة، اختصمت، تعال أنت نروح القاضي الشرعي، يقول لك لا ما أبغى الشرعي. هذا نفاق، مع أنه قاضي ممكن يخطئ. فكيف ويقال له في العهد النبوي تعالوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني وين الخطأ؟ ما في احتمال خطأ، ومع ذلك يعرضون. نقول وفيها شناعة إعراض المنافقين عن الحكم النبوي مع أنه معصوم بالوحي غير معرض للخطأ. نعم. طبعا هو وقع أكيد، وقع بالأدلة والشواهد والقصص التي حصلت أنه وقع. تعال يا عبد الله بن أبي، تعال يا فلان، تعال يا فلان. لا، هذا وقع. وإذا حصل، وإذا قيل لأي واحد منهم تعال كذا، يقول نعم، يعرض. هذا وصفهم في الواقع. يا أيها الصحابة أنتم ترون المنافقين أمامكم، إذا قيل الواحد منهم تعالوا من الله والرسول يقول ما الله. هذا وصف للواقع. نعم. يعني في ناس الآن ممكن يكونوا يعني أصحاب شهوات، هو ما ينفي حكم الله ورسوله، يقول يا أخي أنا معترف بس ما أبغى أروح ألزم نفسي. ما هو بعض الناس ما عندهم جحود، لكن عندهم أهل شهوات وأهواء، ما يبغى الحكم يعكر مزاجه ولا يمنعه من عمل ما يريد من المعاصي. بس في ناس مو معترف بالأصل، مو معترف بالحكم أصلا، مو معترف بمصدر الحكم أصلا، ما هو مقر أن الله ورسوله يفصل فيها. ايوه الانكار الكفر، واللي هذا نقول على خطر عظيم. اي نعم، ايش تقول؟ رؤية عين ورؤية القلب. في شيء؟ حاصل؟ طيب، في شيء؟ ها؟ أي. أنا وأمس تقلنا كلام الحافظ وغيره، بس كان مثلا يبغى له شوية تحقيق زيادة. طيب في شيء آخر؟ مرة ثانية. يعني ممكن مثلا يقول نرد عليه هناك وليس هنا. يعني في الممارسة العملية راح ينكشف أمام الناس. الأخرى هذه الإعراض قد يكون خفيا، فأنت إيش قصدك؟ إيش الفائدة يعني؟ يعني إنه ليس خفيا وإنما هو ظاهر. طيب، وفيها أن الله يستخرج ما في قلوب المنافقين، من الكفر الخفي بدعوة المؤمنين له، ويعني انه ينبغي على الدعاة ان يقول المنافقين تعالوا المحكمة الشرعية، ذاك يقول لا فينكشف. فينبغي دعوة المشبوهين والمتهمين بالنفاق الى المحاكم الشرعية عند الاختلاف، إلى القضاء الشرعي، عند الاختلاف لينكشف حالهم. هذه وسيلة. تعال أنت مختلف معنا، تعال على المحكمة، راح يقول لا ما انكشف. هذه وسيلة مهمة. العلمانيين الآن يكتبون في الجرائد كلام، والذين يقفون مواقف هذه من الشريعة ومن أهل الشريعة ومن هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر ومن الماقة كل شيء. طيب إذا اصطدمنا اختلفنا وإياهم في شيء، من الوسائل المهمة في كشفهم ندعوهم للمحكمة الشرعية، تعال القضاء الشرعي، مو تنازعنا، طيب نروح القضاء الشرعي. فالمنافق إذا كان منافقا سيأبى، لا سيصد فينكشف. فهذه من وسائل كشف المنافقين، لأن النفاق خفي ومكر وخبث وينطوي على ما ينطوي مستور. اكشفوا، كشف النفاق مقصد شرعي. في فرق بين المعصية المقصود مثلا الستر انك ما تطلع المعصية كذا في العلن، بس النفاق لا، كشف النفاق قصد مقصد شرعي، لازم يحذر من هذا، لازم يبين حاله، وإلا الناس يمكن تفكروا شيخ، لأن المنافقين الآن يتكلمون بلسان الشريعة. يعني الذي يتتبع مقالات المنافقين يجد فيه أدلة من الكتاب والسنة والكلام، يعني ما هو. فإذا ما انكشف أمرهم يلتبس على العامة ويظنونهم يمكن دعاة، يمكن يظنونهم. طبعا هو من وسائلهم، من مقالاتهم، الدين ليس ملكا لأحد، وبالتالي كل واحد منهم طلع فتوى بحجة أن الدين ليس ملكا لأحد. طب الفتوى فيها شروط للمفتي، الاجتهاد له شروط. يعني أنت تبغى تتكلم في الكتاب والسنة، تبغى تتكلم في الأحكام، وين شروطك في معرفة مثلا أسباب النزول، قواعد التفسير، مصطلح الحديث، أصول الفقه العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، وأصول ولغة العرب، وين تبغى تتكلم أنت الآن؟ نازل الكلام استشهادات، يلا أدلة وحشد كلام استنباطات، إيش عندك أنت؟ إيش بضاعتك يعني؟ الدين ليس ملكا لأحد، ثمنة ماشي، جيب لي اللي ينطبق عليها الكلام هذا عشان يتكلم. أنت تنطبق عليك شروط المفسر مثلا، تنطبق عليك شروط المفتي مثلا، مجتهد. أنت إيش أنت؟ أنت إيش؟ مجتهد، مفسر، مفتي، مجتهد مذهب ولا مجتهد عام، مجتهد مطلق؟ أنت إيش؟ إيش الشروط اللي تنطبق عندك؟ ما هي مؤهلاتك؟ الآن سبحان الله العظيم، افتح الجرائد، لا شنب ولا لحية، وكلام بالآيات والأحاديث، سبحان الله العظيم. يعني جرأة، وتجي تقول أنت إيش مؤهلاتك؟ يعني إيش درست يعني؟ تجارة واقتصاد، دورة NLP، أي شيء، إيش عنده؟ إيش عنده؟ كل واحد يخبط قطع الآن. فالشاهد أن دعوتهم للكتاب للقضاء الشرعي، إذا دعوا، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، هذا كشف لحالهم، كشف لحالهم. طيب، ها؟ مشبوهين. فهذا هو الكشف المقصود. هو إذا قال، يعني إذا دعوا إلى الله وإلى الرسول، فيتبين هو مستعد يسلم لهذا ولا غير ولا لا. إذا سلم حصل المقصود، خلاص اتفقنا وانتهينا. إذا ما سلم انكشف نفاقه، أو انكشف جهله، انكشف عناده، انكشف اتباعه للهوى. لأنه لابد من شيء يبين الحقائق، لابد من شيء يكشف الحقائق، لابد شيء يوصلنا إلى نتيجة، لازم. المشكلة الموجودة أحيانا أن هناك يعني نقص كبير في الدعاة الذين يدعون هؤلاء للتحاكم الشرعي. يعني نادر من يدعو هؤلاء للتحاكم الشرعي، مع أنه هذا هو الواجب الآن. ادعوهم يا أخي للتحاكم الشرعي، اكتب مقالة قل أدعوك يا فلان إلى المحكمة القضاء الشرعي، ما دام اختلفنا ننزل أنا وياك الكتاب والسنة، نذهب أنا وياك، تعالوا إلى الكتاب والسنة، يلا. المشكلة لما يقول لا ما أروح للمحكمة الشرعية وأروح للقانون الوضعي، يصير ينطبق عليهم يريدون أن يتحكموا للطاغوت. ويصدون عن حكم الكتاب والسنة. وفيها أن من رد شيئا من أوامر الله أو أوامر رسوله، وفيها أن من رد شيئا من حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن ملة الإسلام، سواء رده من جهة الشك أو من جهة التمرد والعناد. وأما إذا أقر به وخالفه للهوى فهو عاصٍ فاسق وليس بكافر منافق. هذه جملة رأيت المنافقين، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قيل فعل مبني المجهول صح، وأي فعل مبني المجهول له نائب فاعل، وين نائب الفاعل؟ وين نائب الفاعل؟ قيل فعل مبني مجهول لازم يأخذ نائب الفاعل. أنا إيش السؤال الآن؟ السؤال ما هو؟ لا لا السؤال الآن طلع من عندي أنا. وإيش السؤال؟ لأني سألته قبل قليل. إنه قيل فعل مبني المجهول وين نائب الفاعل؟ خاصين. لا لازم ايش خاص قيل مبني مجهول وين نائب الفاعل؟ جملة تعالوا في محل رفع نائب الفاعل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ورسوله، هذه الجملة تعالوا الجملة في محل رفع نائب الفاعل. يعني مو لازم نائب الفاعل يكون اسم، ممكن يكون جملة. طيب رأيت رأى فعل ماضي، والتاء فاعل، والمنافقين مفعول به. طيب جملة يصدون في محل إيش؟ ها في محل نصب حال. رأيت المنافقين يصدون، هذا حالهم. طيب بعضكم قال مفعول به ثاني. طيب الجواب صحيح، لكن لازم نفصل ونبين متى نعرف هذه في محل نصب حال، ومتى نعرف هذه في محل نصب مفعول به ثاني. ترى هذا سؤال يعني سؤال دقيق، ولكن يمكن الوصول إلى نتيجة له بقليل من بشيء من التفكير. يعني فكروا معي، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، رأيت فعل فاعل، رأتا فاعل منافقين مفعول به. يصد جملة يصدون بعضكم أعربها في محل نصب حال، وبعضكم أعربها في محل نصب مفعول به ثاني، وكلا الجوابين صحيح بس على تفصيل باعتبارين. فما هما الاعتباران وما هو التفصيل؟ وترى الجواب يمكن التوصل إليه بقليل من التفكير. كلها صح، ممكن تعرف هذه حال وممكن تعرف هذه مفعول به ثاني. موقع على فعل الرؤية، حارس يعني بدأ فيها في مغازلة للمعنى الصحيح للاتجاه الصحيح في مغازلة للاتجاه الصحيح فعل الصدود وحال الصدود حال الصدود فعل الصدود. طيب صدود في إذا فسرنا صدود داخلي وفسرنا صدود خارجي فسرنا الصدود إنه فعل واحد لوى وجهه أعرض بجسده عطاك ظهره. طيب وممكن يكون الصدود قلبي غير مرئي كويس هذه يعني تعمق زيادة وعمالنا نحن في طريقنا الوصول إلى الموضوع الحل يعني. هو السر الموضوع موجود في كلمة رأى رأيت أيوة جبت 75% 80% خلاص وصلنا. رأى هل هي بمعنى نظرة ولا بمعنى علمة؟ لو كانت رأى البصرية لأنك أنت قاعد تشوف إعراض المنافق بالإيش بالفعل بصده لوى رأسه أعطاك ظهره وقفاه أعرض ونأى بجانبه قاعد أنت تشوف الآن رأيت بنظرك فعلا منه. وأما إذا كانت رأى بمعنى علم هذه اسمها رأى العلمية غير رأى البصرية. في عندنا رأى البصرية ورأى العلمية. رأى البصرية أنت تشوف حركة رأى البصرية أنت بتشوف معنى معنى العلمية رأى العلمية تشوف معنى. طيب طيب فإذا كانت رأى البصرية إيش رح يكون جملة يصدون في محل نصب إيش؟ أحسنتم. إذا كانت رأى البصرية فإن جملة يصدون في محل نصب حال إلا وإذا كانت رأى علمية فجملة يصدون في محل نصب مفعول به ثاني. أنت تقول العكس صح؟ تقول العكس تقول إذا كانت رأى البصرية حيكون جملة يصدون في محل نصب إيش؟ طيب مفعول به. وإذا كانت رأى العلمية في محل نصب حال. سنأخذكم إلى آية أخرى في سورة البقرة عشان نوضح أكثر. قال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. طيب يري تأخذ ثلاث مفاعيل مفعول به أول مفعول به ثاني مفعول به ثالث وحين تأخذ بس مفعولين. طيب يريهم الله أعمالهم حسرات لا نجيب أنواع الحسرات. يري فعل مضارع هم مفعول به أول مقدم الله فاعل أعمال إيش مفعول به ثاني، حسرات ممكن تصير مفعول به ثالث إذا كانت رؤية بصرية، ممكن تصير في محل نصب حال إذا كانت الرؤية علمية. تمام؟ حسرات، ما هو هو على كل شيء قدير، إذا كان سيريهم إياه بصرية صيب المفعول به ثالث. وإذا كانت رأى العلمية اللي هي حال ليست شيئا مشاهدا محسوسا، نعم، فتصير رأى العلمية إحساس وليست نظر. طيب ماشي، فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ هذه الآية التي بعدها، وفي قوله يصدون عنك صدودا، صدودا ايش اعرابها؟ مفعول مطلق، لانه من لفظ الفعل، من لفظ الفعل يصدون عنك صدون صدودا. طيب هذه يصد ولا يصد؟ الآن اللي في القرآن إيش؟ يصد. في سورة مريم يصدون، في يصدون في القرآن، إيش الآية؟ يصدون هذه الضم الصاد موجودة، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويصدون عنك صدودا. وإذا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، صح؟ كسر الصاد. وقالوا آياتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذه السورة إيش؟ زخرف، صح. افتح. وإذا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. افتح سورة الزخرف. وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. اقرأ. ولما مش وإذا، ولما، صح. ولما ضرب ابن مريم، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، مش عنه يصدون، منه يصدون بكسر الصاد. ليش يصدون بكسر الصاد؟ هم؟ لا ايش طب ايش قال عندك من سعدي ها؟ ايه قول ابن كثير. طيب هات هذه إذا ضميناها. أما إذا كسرناها يصدون يصير يضحكون ويعجبون. يصيحون. يصيحون. والشنقيطي ذكر فيها أشياء لطيفة بس يمكن ما هو موجود من الشنقيطي. الشنقيطي يصد. شوف هي صد فعل الماضي ما في متفق بس متى ينكشف متى يصير التفريق بالمضارع. يصدون غير يصدون. منه يصدون يضحكون يصرخون يعجبون. لكن عنه يصدون يعرضون. وبيبين بحرف الجر أيضا. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. طيب الآن يعني تقريبا مرينا على الآية وعلى يعني فوائد الآية. وين تحقيق أبي برزة أبي بردة وأبي برزة هذه أجرينا فيها تحقيقا ها؟ أيوة. لا لا اقرأ مشويش واحدة واحدة. لحظة وقف إذا ما وقفت مصيبة. وقرأ ابن عامر والكسائي ومين ونافع بإيش بضم الصاد حط فاصلة الحين اقرأ كمل. وكسرها الباقون يعني بقية القراء كسروه. فأنت لازم تقول وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بضم الصاد يصدون. وكسرها الباقون يعني قالوا يصدون. لا واحدة ويصدون من الصد واحدة يصدون من الصياح. ايوه يضجون يصرخون يصيحون هذه يصدون بالكسر. ويعرضون بالضم يصدون. طيب الحديث في سنن الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم البغدادي حدثنا مالك بن مغول عن طرف عن طلحة بن مصرف باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو قطن عمرو الهيثم البغدادي حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قلت لابن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قلت وكيف كتبت الوصية وكيف أمر الناس؟ قال أوصى بكتاب الله تعالى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. طيب طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي الثقة القارئ الفاضل، طلحة بن مصرف من رواة الحديث، يقول قلت لابن أبي أوفى وهو عبد الله بن أبي أوفى بن علقمة بن خالد بن حارث الأسلمي الصحابي. طيب طلحة بن مصرف القارئ الفاضل من أي طبقة من الطبقات؟ من الخامسة. ابن أبي أوفى صحابي، بس غريب واحد من الخامسة يلحق على صحابي، إيش معنى هذا؟ ها؟ لا كيف منقطع؟ يقول قلت لابن أبي أوفى، ما يمكن يكذب، ما قال قال ابن أبي أوفى، قال قلت لابن أبي أوفى، معناه أنه شافه وتكلم معه. فإيش يدلكم هذا؟ أيوه أن الصحابي عمر، يعني لما تشوف تابعي واحد من طبقة الخامسة راوي من طبقة الخامسة يقول قلت لابن أبي أوفى للصحابي، فمعنى ذلك أنه هذا الصحابي معمر. طيب فقالوا فعلا إن هذا الصحابي بن أبي أوفى عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا، مات سنة 87 للهجرة، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة، آخر من مات بالكوفة من الصحابة بن أبي أوفى، فلذلك لحق عليه طرحة بالمصرف وسأله. لو ما عمرك، لو في أعمار الصحابة العاديين يعني في العمر المتوسط للصحابة كان ما لحق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة العاشرة للهجرة، يعني في صحابة ماتوا بعده مثلا سنة سنتين ثلاثة خمسة سبعة عشرة عشرين ثلاثين، لكن هذا الصحابي مات سنة 87 للهجرة، معناها عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 77 سنة. فإذا إذا شفت ابن أبي أوفى في سند فتوقع عاد إنه إيش يكون حدث كبار، حدث الكبار والصغار، ها ابن أبي أوفى. ابن أبي أوفى هذا الصحابي اسمه عبد الله ابن أبي أوفى علقمة بن خالد بن حارث الأسلمي، آخر من مات من الصحابة بالكوفة. طلحة بن مصرف القارئ الثقة الفاضل من الطبقة الخامسة يقول قلت لابن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب وصية قبل أن يموت؟ كتب شيء؟ قال لا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بوصايا كثيرة، بس المقصود الوصية الخاصة اللي هي مثلا أيوة في شيء يتعلق بالتركة، هل أوصى وصية؟ وصية خاصة غير الوصايا العامة. فقال ابن أبي أوفى لا، يعني ما كان في وصية خاصة. فقال ابن أبي أوفى طيب كيف كتبت الوصية وكيف أمر الناس؟ كيف كتبوا الناس الوصية وأمروا بها وما هو ما أوصى؟ وكيف يؤمر وأمروا بها؟ كيف كتب الناس الوصية وأمروا بها؟ كيف كتب على الناس الوصية وأمروا بها ولم يوصي؟ هذا المقصود في السؤال، كيف كتب على الناس الوصية وأمروا بها ولم يوصي عليه الصلاة والسلام؟ يعني كأنه ابن أبي أوفى يعني استغرابه أن يقول كيف النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بالوصية ويقول ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده، وهو نفسه ما أوصى؟ فابن أبي أوفى أول طلحة بالمصرف يقول أوصى النبي عليه الصلاة والسلام؟ كتب وصيته؟ قالوا لا ما كتب. قال طيب كيف يأمر الناس أن يكتبوا وصاياهم وهو نفسه ما كتب وصية؟ هذا الإشكال يعني. فأجاب قال أوصى بكتاب الله تعالى، يعني إنه ما عنده شيء، كيف يوصل إيش ما عنده شيء؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك بعده مالا يذكر حتى يوصل ثلث ولا ربع ولا شيء، ما ترك. أما الأرض فقد سلبها في حياته، هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ما في. والسلاح والبغلة أخبر أن لوثا لا تورث عنه لأن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة يروح لبيت المال. فإيش باقي عنده أصلا؟ ما في. إذا كان عنده دار بمكة أو أرض بمكة سلبت منه، وباقي عنده بغلته البيضاء، بغلته وسلاحه، مات أصلا درعه مرهون عند يهودي في شعير لأهله، وإيش باقي؟ البغلة؟ ما في شيء، ما في شيء. وأصلا لو ترك شيء راح يروح لبيت المال تلقائيا، لأن الأنبياء القاعدة أنهم إيش؟ لا يورثون. ففاطمة ما راح تأخذ منه شيء أبدا، ولا زوجاته راح يأخذوا أي شيء. يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام ترك شيء كان جينا نقسم الميراث، لو كان هو يورث يلا أعطوا فاطمة النصف لأنها بنت صح، وأعطوا زوجاته الثمن، قسموا الثمن على زوجاته، وأعطوا عمه العباس بالعصبة التعصيب الباقي، لكن ما في، ما ترك شيء أصلا. ولو ترك شيء فلا يورث على قاعدة المواريث، لأن النبي له استثناء، لا إن معاشر الأنبياء لا نورث فاصلة، ما تركناه صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما نورث مثل باقي الناس، ما تركناه صدقة لبيت المال، يروح لبيت المال خلاص. ما كانت فاطمة رضي الله عنها تعلم بهذا وطالبت بنصيبها، وصارت القصة بينها وبين أبي بكر الصديق، وصار بعدين عرفت ورجعت واعتذرت عشان تسكير إغلاق باب تبع أهل البدعة اللي يقولوا صاروا مشاكل، نقول ما كانت تعلم النص وبعدين علمت واعتذرت. لأنه لو مات، لو واحد ما يعلم يطالب صح، يعني يقول هذا ميت وهذا أبي وتركته عزيزة علي، أنا لو ما أخذت إلا شيء بس كذا ذكريات بس، ها بس ما في الآن ما. فكان أبو بكر الصديق يعلم أنه تركة النبي تروح لبيت المال وما تروح للورثة. فأول شيء ما ترك شيء أن يذكر يعني. وثانيا ما يتركه يروح صدقة. طيب إيش بقي؟ أن يوصي بكتاب الله. بالتمسك به والعمل بمقتضاه. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بأشياء؟ يعني غير الأشياء المالية طبعا أوصى، مثلا أوصيكم بكتاب الله، أوصيكم بعترة أهل بيتي، أوصيكم مثلا أوصى عند موتي بثلاث: لا يبقين بجزيرة العرب دينان، أخرج اليهود من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به. يعني كيف أنا كنت أكرم الوفود لما تستقبلوهم، عطوهم أجيزوهم مثل ما كنت أجيزهم حتى يستمع الناس على الإسلام ويصير في حسن استقبال فيرغب في الدين. طيب إيش أوصى مثلا كذلك آخر في آخر شيء؟ الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة. إذن أوصى بالصلاة والمحافظة عليها مثلا. فإذن أوصى بكتابه، أوصيكم بكتاب، أوصى بكتاب الله، أوصى بسنته، أوصى بالخلفاء الراشدين المهديين، سنة الخلفاء الراشدين، أوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أوصى بإكرام الوفد، أوصى بعترة آل بيته بإكرامهم وعدم التعرض لهم بالأذى، أوصى بالصلاة والمحافظة عليها. هذه وصاياه العامة، وصايا في أشياء يعني معينة لأهميتها، لأهميتها. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز المرأة الصلاة بلبس فيه صور؟ تصح الصلاة ويأثم من يلبس صور فيها ذوات ليش الأرواح. طيب هذا بحث في موضوع أبو برزة وأبو بردة ناخذ بسرعة قبل الأسئلة. قال الطبراني في الكبير: حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي أو الحوطي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا صفوان بن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافر إليه، فتنافر إليه ناس من المسلمين من يدعون الإسلام، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. في الآية أبو برزة قال بعضهم هذا تصحيف أبو برزة هذا تصحيف والصواب أبو بردة بالدال بدل الزاي، ولا يعرف عن أبي برزة الأسلمي واسمه نضلة بن خالد على شهرته أنه كان كاهنا في الجاهلية. وقد روى البخاري عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها الحديث. كان هذا في قتال الخوارج، وهذا كان سنة 65 للهجرة، فجاء ذكر أبي برزة رضي الله عنه في البخاري في هذه القصة. طيب الكهان يعني الجاب يقول بعضهم: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها واحد في جهينة وواحد في أسلم وفي كل حي كهان. يعني العرب كان عندهم في كل قبيلة مرجعية يتحاكمون إليه، وغالبا يكون كاهن. طيب فبني أسلم كان عندهم كاهن يتحاكمون إليه، لكن هل هو أبو برزة؟ هذا هو البحث. أبو برزة الأسلمي قاتل الخوارج كما جاء في البخاري، وهذا القتال متأخر، فيمكن يكون أول الإسلام كان شابا صغيرا، فكيف يكون كاهنا؟ هذا على فرض أنه ما هو من المعمرين، يعني احتمال، يعني يبقى احتمال. وروى الطبري والبغوي عن السدي في تفسير الآية قال المنافقون منهم انطلقوا إلى أبي بردة، يعني في الطبري ما هو إلى أبي برزة، إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي. وقال المسلمون من الفريقين لا، بل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى المنافقون وانطلقوا إلى أبي بردة ليحكم بينهم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في المطبوعة أبو برزة الأسلم، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في المطبوعة أبو برزة الأسلمي، وهو خطأ محض، والصواب ما كان في المخطوطة، فإن أبا برزة الأسلمي نضل بن عبيد صحابي جليل، وبرزة بفتح الباء، وأما أبو بردة فهو بالباء المضمومة. طيب، يقول أحمد شاكر وذكر الثعلبي في تفسيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أبا بردة الأسلمي إلى الإسلام فأبى، كان كاهنا، ثم كلمه ابناه في ذلك، ابناء أبي بردة الأسلمي بالدال، فأجاب إليه وأسلم. وقال الحافظ بن حجر وعند الطبراني بسند جيد عن ابن عباس قال كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود، فذكر القصة في نزول قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون الإصابة في ترجمة أبي بردة بالدال الأسلمي. فهذا يعني كلام ابن حجر يؤيد أنه أبو بردة وليس أبا بردة. طيب، وذكر الهيثمي خبر ابن عباس في مجمع الزوائد وفيه أبو برزة الأسلمي وهو خطأ، وقال رواه الطبراني ورجال الصحيح، وكذا رواه ابن كثير في تفسيره وفيه أيضا أبو برزة وهو خطأ. انتهى كلام أحمد شاكر. يعني أحمد شاكر يقول إنه في تفسير الكثير أبو برزة وخطأ، وفي مجمع الزوائد أبو برزة وهذا خطأ، وقع في الطبراني طيب أبو برزة طبعا، قال وهكذا روى ابن أبي حاتم في تفسيره، وكذا الواحد في أسباب النزول أثر ابن عباس على الصواب من طريق صفوان بن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود، فتنافروا إليه أناس من أسلم من اليهود، فأنزل الله تعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. إذا مما يؤكد أنه أبو بردة رواية ابن أبي حاتم في التفسير، لأنه قال صفوان بن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس كان أبو بردة، وهذه الطريق هي طريق الطبراني اللي إيش صفوان عن عكرمة عن ابن عباس كان أبو برزة. فهذا يؤيد أن أبو برزة اللي في الطبراني تصحيف، وأنه أبو بردة لأنه ورد من طريق من أبي حاتم والواحد في أسباب النزول بنفس السنة صفوان عن عكرمة عن عباس كان أبو بردة. طيب، قال الحافظ في الإصابة أبو بردة الأسلمي ذكره الثعلبي في التفسير قال دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبى. طبعا هذا يناسب أنه كان كاهن، لأنه الكاهن اللي يتحاكم إليه يعني ممكن يرفض، أقرب إلى الرفض لأنه له مكانة، فإذا أسلم ضاعت مكانته، فلذلك يتمنع. قال ثم كلمه ابناه في ذلك فأجاب إليه وأسلم. يقول ابن حجر وعند الطبراني بسند جيد عن ابن عباس قال كان أبو بردة الأسلمي. إذن ابن حجر يقول إن اللي في الطبراني أبو بردة، مع أنه نحن الآن رأينا أنه في الطبراني أبو بردة، فمعنى ذلك أنه في نسخة في الطبراني أبو بردة اللي رأها ابن حجر يقضي بين اليهود، فذكر القصة في نزول قوله تعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم يريدون أن يتحاكموا للطاغوت. طيب في فتح الباري وروى الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس أن حاكم اليهود يومئذ كان أبا برد الأسلمي قبل أن يسلم. الآن بناء على كلام ابن حجر مفروض أنه هذا تحريف التصحيف وقع في الفتح في فتح الباري نفسه. طيب وفي عندنا ثلاثة يعني عندنا أبو برد الأسلمي وعندنا أبو بردة بن نيار وعندنا أبو بردة الأسلمي. ابن حجر في الإصابة ترجم للثلاثة منفصلين وما ذكر في أي واحد منهم أنه احتمال يكون فلان الآخر يعني. مما يوحي أنه هذول ثلاثة مختلفين وأنه فيه في الصحابة أبو بردة الأسلمي وأبو بردة بن نيار وأبو بردة الأسلمي وإنه المقصود من هؤلاء أبو بردة الأسلمي اللي كان كاهنا في الجاهلية يحكم بين الناس وليس أبو بردة الأسلمي الصحابي ولا أبو بردة بن نيار الصحابي أيضا. والله أعلم. هذه خلاصة بحث الموضوع. ما حكم قول العقل المدبر؟ العقل المدبر العقل المدبر يعني طبعا هو العقل كونه يدبر. نعم نعم صحيح يعني في ناس يدبرون في ناس يدبرون فصحيح أن بعض العقول تدبر ما هو يعني لكن لو يعني هذه الكلمة وين استعملت؟ لو واحد قال والله هذا العقل المدبر للجريمة الفلانية العقل المدبر للجريمة الفلانية ماشي اللي هو أنه هو رئيس العصابة المخطط. لكن لو واحد قال العقل المدبر للكون لأن الفلاسفة يطلقون على الله بعضهم يطلق على الله العقل الكامل أو العقل الكلي أو العقل المدبر للكون وبعضهم يريد من هذا نفي وجود الله أنه في عقل وبس بس ما في إله لا يوجد إله بصفات يعني أنه له وجه واليدان والسمع والبصر لا يقولون العقل الكامل والعقل الفعال والعقل المدبر والعقل المدري إيش فهي من تسميات الفلاسفة الباطلة فلازم ننتبه يعني فأنت تقصد عقل مدبر للجريمة والعقل المدبر تبع الفلاسفة ليقولون يطلقونه على الله إطلاقا باطلا. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصل لها له أجرها إذا أناب أحد غيره للحج النافلة والعمرة النافلة وكذلك لأحد الوالدين المتوفين إذا أدي الواجب عليهما من الحج والعمرة؟ أي نعم يعني عمرة النافلة وحج النافلة تصلان للوالدين المتوفين المتوفين إذا حج عنهما واعتمر عنهما اعتمر عنهما يتصل. طيب واحد أعطى نفقة لغيره ليحج نافلة إذا كان عاجز إذا كان عاجزا فقد ذكر بعض أهل العلم أنها طبعا مقبولة. وين الخلاف إذا ما كان عاجز؟ هل يصح أن يحجج عنه حجة نافلة ولا ما يصح؟ فوقع الخلاف. قال بعضهم يصح قال بعضهم لا يعني ما تنشره مو بالفلوس المسألة تبغى تحج أنت أكونه يمكن غيره من الحج خلاص هذه حجة للآخر بس أنا بساعدك أمكنك من الذهاب أخذ أجر ما في إشكال لكن خذ حج عني. طيب إذا اللي قال خذ حج عني إذا كان عاجزا ماشي إذا كان عن ميت ماشي. وين وقع الخلاف؟ إذا كان الذي يعطي الفلوس قادر على الحج فقال يا فلان خذ حج عني يعني الأجر لي أنا. طيب هذا وقع فيه خلاف قال بعضهم يصح قال بعضهم لا يصح يعني حج ما تنشر بالفلوس، ما هي بالفلوس، خذ فلوس تروح حج أنت بنفسك. طيب، ما هي صفات المنافقين؟ فربما نتصف بها ولا نعلم. والله الصحابة كانوا يفتشون أنفسهم هذا التفتيش، ويخافون أن يكون واحد منهم من المنافقين. فالصفات كثيرة، منها للمنافقين النفاق الأكبر، منها النفاق الأصغر. فالنفاق الأكبر يحلفون على الكذب وهم يعلمون، إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يعرضون، إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول صدوا عنه، إذا حضروا في المجلس حضروا يهزؤون يلعبون، وإذا رأوا الصحابة يسخرون، يسخرون من الذين آمنوا، وإذا لقوا الذين كفروا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يخادعون الله والذين آمنوا، اتخذوا مسجدا ضرارا، يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. يعني الأوصاف كثيرة اللي في القرآن والسنة، القرآن والسنة في المنافق نفاق أكبر. النفاق الأصغر إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، إذا أؤتمن خان، هذا النفاق العملي، نفاق العملي. طبعا ممكن يجتمعوا كلهم في منافق واحد كبير، يعني في عنده أصغر وأكبر كله، والأصغر إذا استمرأها ممكن يقع في الأكبر، يعني مسألة خطيرة. فلازم كل واحد يفتش نفسه هل هو مبتلى أو في شيء من النفاق. أريد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد توضيح حديث إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بارك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، رواه البخاري. إيش يعني إشراف نفس؟ الهلع، الهلع يعني النفس تشرف للمال، يستشرف للمال، يعني يتطلع إليه ويحرص عليه بجشع وهلع. هذا إذا أخذ ما يبارك له فيه. أما إذا واحد أخذه بسخاوة نفس، لو سئل يقول خذ، ما عنده مال، فما هو اللي يأخذه ويحطه في الصندوق يقول لن ترى النور، خلاص. هذا اللي يحط الفلوس في الصندوق يقول لن ترى النور، خلاص بعد اليوم، هذا ما أخذه بسخاوة نفس، هذا أخذه بإشراف نفس. ففي ناس طماع، جماع، مناع، هلوع، شحيح، بخيل، كل يعني الفلوس هي كأنه هي المعبود عنده، كل شيء في حياته فلوس فلوس فلوس كذا يحلم فيها بالليل والنهار. هذا شحيح، هذا الهلوع الطماع المناع الجماع لا يبارك له فيها. بينما اللي تلقاه ياخذها بسخاوة نفس، يعني لو جاء واحد قال له اعطيني ياخذ من هنا يعطي من هنا، ما هو حريص، ما هو حريص، يقول لك ان جات جات وان ما جات خلاص، ما هو حريص. وتراه مثلا لو طلب منه، لو جاته اليوم جاء واحد في الليل قال اعطيني اعطيك، يقول له اقرضني اقرض، اللي يقول انا محتاج ينفق، يعني يده سخيه، مش مسرف مبذر لا، ولكن كريم سخي، نفسه طيبه بالمال، ما يطلع روحك حتى يعطيك القرش. لانه في ناس يطلع روحك، يعني أول شيء لازم تجادله 20,000 مجادلة، ويعدك 20,000 مرة، ويخلف معك ويطلع روحك حتى خلاص يعني تعافى الشغلة يقوم لما خلص قبل ما تموت بشوي يعطيك. هذا شوف فيه واضح الفرق يعني واضح. اللي عنده سخاوة نفسه اللي والهلوع هذا الشحيح اللي مع أنه الحق عليه هو الحق عليه بس ما يعطي وما تطيب نفسه بالمال ولو عصاك لازم يمن عليك ويجيك بعدين يقول أنا مو أنا اللي عطيتك أنا ما تتذكر أني أنا عطيتك. شوف أنت الحذاء اللي أنت لابسه مو بالله عليك هذا شماغ اللي تلابسه مو بالله أنا أهديتك إياه في العيد اللي راح قبل سنتين يعني ما يقدر ما ينسى هو خلاص نفسه كذا هو نفسه يعني. فهذا إنسان ما يبارك له بالمال إذا دخل ما طلع وإذا طلع ما يطلع الفلوس إلا بطلعان الروح يعني ما طيب. يقول امرأة يأتيها الحيض 7 أيام فجاءها في أحد الشهور 9 أيام علما أن الدم في اليومين كان لون أحمر رقيق مثل دم الاستحاضة فما حكم الدم في هذين اليومين؟ طبعا هو الدم إذا اتصل بدم الحيض فهو من الحيض إذا اتصل بدم لو كدرة اتصلت بالحيض فهو من الحيض لو انفصلت ليست من الحيض انفصلت عن الحيض وجاءت بصفات غير دم الدورة انفصلت وجاءت بصفات غير دم الدورة فليست من الحيض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل سنوات قليلة سمعت وشاهدت في المكان الذي كنت أدرس فيه أحد حليقي اللحية يري صاحبه صورة له عندما كان ملتحيا ويقول له إن تلك كانت صورته عندما كان يعني كأنه يستهزئ باللحية يقول هذا لما كنت من زمان يقول شوف صورتي باللحية لما كنت من زمان مطوع ولا كنت إرهابي ولا كنت كذا يعني يقول يمزح يعني طيب. ولعل صاحبه قال له نفس الشيء بصراحة لا أتذكر من بدأ بقول هذه الكلمة. المهم أن كلاهما ظل يسخر ويضحك على الموضوع. أنا الآن أريد أن مراسلتهما عن طريق رسالة هاتفية. أرجو أن تصححوا لي أي خطأ. كان أحد الملتحين سابقا يري صاحبه صورته أيام الالتزام ويقول له تلك صورته عندما كان إرهابيا. قال تعالى في شأن الصحابة الذين استهزأوا مع المنافقين بقراء القرآن. استهزأوا مع المنافقين؟ لا ما هو صحيح. قال الله في شأن الصحابة قال الله في شأن المنافقين الذين استهزأوا بالصحابة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عدلها عدل العبارة اكتب قال تعالى في شأن المنافقين الذين استهزأوا بالصحابة قراء القرآن. نقطتين فوق بعض افتح قوس لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يعني كانوا مسلمين قبل أن يقولوا ما قالوه. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهود بها في النار. هنا يتضح أن ما فعله الرجلان كفر وردة. طيب عند كلمة هنا ماشي هذه أرسلها رسالة تذكيرية. طيب إذن اللي يستهزئ باللحية أو اللي يقول مثلا عن ملتحي إنه هذا مثلا يعني غبي ينتقص إرهابي هذا يعني يذكر بسبيل السخرية والاستهزاء فيخشى عليه من الكفر يخشى عليه من الكفر لأنه استهزأ باللحية ما هو بالشخص باللحية. اللي ما يرى وجوه ايش؟ كويس. اللي ما يعرف أن اللحية سنة، اللي ما يعرف وما ثبت يعني من جهله، يعني يفكرها مثل العمامة ومثل أكل القرع مثلا، ماشي ما نقدر نكفره لأنه ما يعرف. لكن هذا جاهل جهلا عظيما، لأنه اللي ما يعرف أن اللحية سنة وين عايش؟ يعني ما هذا الإنسان الذي لا يعرف أن اللحية سنة؟ يعني هذا الزعم صعب، مو مستحيل بس صعب، يعني لأن غالبهم يعرف أنه سنة. يعني لو وقفت أي واحد في الشارع قلت له إيش اللحية، قلت له هل اللحية سنة ولا لا، حيقول لك سنة، بس ممكن يقعد يجادل فيك أنه هي سنة واجبة ولا سنة مستحبة. بس أنه واحد يقول أنه اللحية ما هي سنة أصلا كذا، يعني أصلا، ونزل أكل القرع، هذا مستبعد، بس مع الجهل ممكن ماشي. فهذا ما يمكن نكفره لأنه لا يعتقد أن اللحية سنة. لكن لو واحد يعتقد أن اللحية سنة، سواء يعتقد أنها سنة مستحبة ولا سنة واجبة، ما استهزأ بها، لأنه حتى لو استهزأ بالسواك، استهزأ بتقصير الثوب، حتى لو فرضنا أنه مستحب الشيء الذي استهزأ به، ما دام ثبت أنه مستحب يعني من شرع الله، يعني لا استهزأ بشيء من الشرع، فما في فرق واحد استهزأ بصلاة الظهر ولا استهزأ بالسنة البعدية تبع صلاة الظهر. يعني جاءة النتيجة هو لا مستهزئ بأمر من الدين، فقد ثبت عنده أنه من الدين بغض النظر هو واجب ولا مستحب. لكن إذا ما ثبت عنده من الدين أصلا لجهله مثلا، ما يعتبر كافر إذا استهزأ. إيه هذا، بس هذا واضح فيه المكابرة، يعني اللي تقول له مثلا خالف المشركين، يقول لك المشركين الآن حلقوها أو يعني أطلقوها، مع أنه الكذاب أكثر المشركين لازالوا يحلقونها. يعني يعني لو تمسك الشعب الأمريكي ولا الشعب البريطاني ولا الشعب الفرنسي وتشوف نسبة الملتحين في الشعب الفرنسي الكفار يعني، ونسبة الحليقين، حيطلع عندك أن الحليقين أكثر، فما هو. وكذلك لو قلت له هذه من سنة الفطرة، يقول لك الفطرة تغيرت، أيضا مكابر، لأن الله خلق الناس على فطرة واحدة، مو فطرة، الفطرة إذا تغيرت الفطرة يعني انتكست، ما هي باقية على أصلها. إذا قال لك الفطرة تغيرت قل له أيوة، هذه حجة عليك، كلمتك هذه حجة عليك، لأنه تغيرت يعني انتكست، مش الفطرة السليمة تغيرت. كيف تغير؟ الله فطرة الله التي فطر الله الناس عليها وحدة، فإذا قلت لي تغيرت يعني انتكست مش تحسنت. طيب يقول ما حكم لبس العقد والأسوارة للرجل؟ في هذا تشبه بالنساء، لأنه من شأن المرأة الحلي، العقد من شأن النساء ما هو من شأن الرجال، وكذلك الأسوارة، بينما الخاتم يجي كذا وكذا. لكن لو واحد حط في أذنه قرطا، فالأقراط من شأن النساء، فلابس الأقراط ولابس الأسوارة ولابس العقد ولابس الخلخال متشبه، قطعا متشبه، ملعون من النساء، ملعون متشبه من الرجال بالنساء. ما حكم من يصلي وهو يلبسها؟ الصلاة صحيحة وهو آثم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ذهبت للعمرة في رمضان واصطحبت أسرتي معي، هل مع انتشار مرض انفلونزا الخنازير هل يعد من دقاء النفس للتهلكة؟ الجواب لا، ليس من إلقاء النفس إلى التهلكة، لأن هذه موجودة يعني منتشرة، إذا انتشرت فهي في كل مكان يعني، وما وقفت على الحرم. ثانيا هذه إنفلونزا بإجماع الأطباء، يعني لو تقول يا جماعة إيش أعراض إنفلونزا الخنازير، راح يقول لك رشح وحرارة والتهاب الحلق وصداع والبدن كله يكسل وخمول إنفلونزا، بس متطورة وعدواها أشد، عدواها أشد. يعني الذي أريد أن أقول إن إنفلونزا الخنزير ليست مرضا قاتلا كالطاعون. لو إنفلونزا الخنزير مثل الطاعون يعني للموت 90%، ها ولا سرطان، يعني مرض قاتل، يعني اسمه مرض قاتل، كان تختلف القضية. إذا سمعتم بالطاعون نزل بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، لكن مرض إنفلونزا الخنازير ما هو مرض قاتل. وكثير من اللي ما والذين كم نسبة اللي ماتوا فيه، كم نسبتهم؟ ربع في المية، ربع في المية، شايف؟ ما في يعني من كل 1000 أو من كل 100 يموت، من كل 400 يموت واحد مثلا. فإذا ما هو مرض قاتل مثل الطاعون والسرطان، فما نقدر نقول يلا لا تحجوا لا تعتمروا لأنه هذا مرض قاتل. لا، هذه إنفلونزا شديدة العدوى، وبعض اللي ماتوا منها، من اللي ماتوا، من القلة اللي ماتوا، طبعا قلة بالنسبة للمرض نفسه، كان عندهم أمراض أخرى، هذا عنده ضغط وهذا عنده روماتيزم بالقلب وهذا عنده مدري إيش، فما هو مات بنفس المرض، مات باشتراك مضاعفات أمراض أخرى. فلا بد يعطى المرض قد يعني حجمه الحقيقي، هو مرض ايوه معدي، نعم عدوى شديده، طيب الحذر مطلوب، مدري ايش كمامات ماشي، بس ما هو مرض قاتل مميت، ما هو مرض مميت قاتل، نسبه الموت منه قليله جدا جدا. أمي تبلغ من العمر 63، من سنين تتهجد بالليل، من شهور لا تستطيع القيام ولا تسمع، والآلام تضع أكثر من ساعة تنبيه. هذه لا تسمع الألارم، قل التعريف والألارم بالإنجليزي، أنا أشكل علي لو دخلت قل التعريف على ولا تسمع الألارم. طيب على أي حال، لأنه هو إدخال الإنجليزي في العربي يسوي مشكلة يعني. ولا تسمع الجرس، لا تسمع صوت الساعة، لا تسمع صوت المنبه يعني ولا طيب. وأحيانا تضع أكثر من ساعة تنبيه برنات مختلفة لتنزعج وتستيقظ بدون فائدة، والعجيب أنها تقوم بسهولة في صلاة الفجر، وتبكي من خوفها أن يكون هذا الحرمان غضب من الله أو سوء خاتمة، ولا تريد أن تقتنع أنه بسبب المرض، لأنها تعاني من الضغط العالي مرض الشقيقة وتأخذ كوليسترول، دواء الكوليسترول، ولا تريد أن تستسلم وتصلي القيام في أول الليل. ما قولكم؟ وما أنا أرى أنها تنصحها أن تصلي في أول الليل، قل لها خلاص ما دام أنت الآن جربتي وصرت ما تستطيعين القيام بآخر الليل صلي في أول الليل. على حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، قالوا لأن أبو هريرة كان إذا نام ما يستيقظ يعني في الليل، فأولئك أوصاه أنه يصلي قبل ما ينام وبس، وبهذا تحافظ على وترها وعلى نومها. سائل: قدر الله له أن يكون معلما في إحدى المؤسسات الدينية في مصر التي تدرس منهج الأشاعرة، في ماذا تنصحونه؟ أن يبين للطلاب الحق ويرد على مذهب الأشاعرة ويفنده ويبين مذهب أهل السنة والجماعة، ويستعين بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثل الواسطية والحموية والتدمرية، عقيدة حموية والعقيدة التدمرية، التخصص رد على الأشاعرة، وردود قوية جدا. ما مدة بين الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة الأربعة؟ يعني أئمة الأربعة عاشوا وراء بعض، مالك وراء أبو حنيفة، والشافعي تلميذ مالك، وأحمد تلميذ الشافعي، وراء بعض توالوا. فخلص يعني من 100 إلى 200 للهجرة كانوا يعني طالعين الأئمة الأربعة. ما حكم الابتسامة وحضور حفل بقصد دعوة أهل البدع؟ والله إذا كان القصد يعني صحيحا والنية حسنة في هذا وفي أمل، إيه. أما إذا كانت بس مجاملة باسم الدعوة فلا، لا تحضر. يعني إذا قال واحد والله أنا بصراحة يعني الدعوة دي ما صعب نفتح معهم الموضوع، وصعب مدري إيش، وصعب. أما اللي قال واحد لا والله أنا جربت ودخلت ودعوتهم، في ناس تأثروا فأنا بروح أحضر معهم مثلا في مناسبة لهم لدعوتهم، أقول لا مانع أحضر، بدل ما راح ترتكب منكر. هل يعتبر من يطبق حدود الشرعية في القصاص فقط بمثابة من يحكم ما أنزل الله؟ لا طبعا، لأنه لازم الشرع كل، ما يجوز واحد يجزئه يقول والله نعمل بالشرع في الأحوال الشخصية فقط، نعمل بالشرع في الطلاق والنكاح مدريش فقط، نعمل بالشرع، ما في فقط هذا، نعمل بالشرع يعني بكل الشرع، بكل الشرع. طيب هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.